الماضية ثلاث أخماس، أخماس إلا إذا كان الضرب في كلام، ثلاث أخماس المئتين مئة وعشرين، وثلاث أخماس ثلاثمائة مئة وثمانية، هذه ثلاثمائة، ثلاث أخماس المئة ثلاثمائة وستين، فنضع ثلاثمائة وستين وثلث المليون ثلاثمائة وثلاثين، لأن نسبة ستمائة، ستمائة على المليون وين؟ إحنا نأخذ الثلث، المفروض نأخذ الثلث، ثلاثمائة وثلاث ثلاثين وننسبها إلى أقيامين، ها؟ أقيامين كلها، فلم يفي الثلث بالكل تحاصه، اللي يقول تقدم العتاقة هذه ثلاثمائة هنا والباقي بين من أوصي له بالعبد ومن أوصي له بالمكتبة، فأدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصل، مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص لأن الثلث لا يفي إلا إذا أجاز الورثة، لأن هذا كرر له مرارا أنه لا يعدوهم. وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه على الفرس، ألف درهم تنفق عليه على الفرس، فمات الفرس، طيب النفقة نعم ما لها قيمة، ما لها قيمة، كانت الألف للورثة، ما نقول تصرف في مصرف مقارب، شو المؤلف قال ترجع للورث، لكن احسن الله اليك، الفرس في سبيل الله والالف نفقه الفرس فهي في سبيل الله، اينا ان نقرر ما قاله المؤلف انها مصرف انت، كما لو اوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة وليس له، أو أوصى بوصف مثلا لمن يطلب العلم من ورثته وما فيه من يطلب العلم، هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم أو يرجع إلى الورثة؟ نعم. وهكذا لو زادت الوصية على الموصى به، زادت الوصية عند أوصى ببيت يؤجر بعشر ثلاث وقال يؤخذ من هذه الأجرة أضحية وحجة، قالوا حجة بخمس ثلاث وأضحية بألفين بقي ثلاثة، يعود الورث، فمات الفرس كانت الألف للورثة، وكذلك إن أنفق بعضها ألف أنفق نصفه على هذا الفرس قبل أن يموت يرجع الباقي للورثة خمسمائة، رد الباقي إلى الورثة. وش قال الشاعر؟ ما جاء في الآية من الصدقات الفقراء إلى أن قالوا في سبيل الله، قالوا هم الوزعة في سبيل الله، وبعضهم يدخل الحج كأنه جاء في الحديث، ما يدل على أنه في سبيل الله، ومنهم يتوسع ويدخل طلب العلم، منهم يتوسع يدخل في سبيل الله الدعوة والتحفيظ، ويتوسع في جميع المال ويجعله في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة، الوصايا أمرها أخف من الزكاة، يعني فهم في سبيل الله

والثامنة من كم سنة 19 يرجعون لها شلون الثانية يمكن بالإخراج لا الورق ما له دور بالإخراج اللي بالصف تغيير صفحات ما يخالف زيادة تعاليق ما يخالف أما مجرد خف الورق ما يتغير عدد الورق المرد إلى الورق بدل ما هو 70 صار 30 نفس الشيء ثانية رسالة يقول الثاني سنة الثالث ثانية هو الثاني عشر ممكن ثانية ما يهمنا أكثر يعني في ثاني غير هذه أقدام إيه تفضل شو أين أمشي الجنة إن شاء الله. ابن القيم ذكر خلاف أولاد أطفال المسلمين وأطفال الكفار ذكر خلاف في آخر طريق الهجرتين وأفاض في ذكر المسلمين الذين شهدوا القرآن أهل الجنة ينشئ ما هم معناه أنه ينشئ خلق ما عملوا أعمال يدخلوا النار لا ينشئ لها أقوام يعني في سابق علمه أنهم أن مآلهم إلى النار فيعملون بعمل أهل النار قد أنشأهم الله لهذا وأنشأ للجنة أقوام فيعملون بعملها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.